الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآية 23 من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية في حقوق الوالدين، يقول الله جل وعلا: وقضى ربك، ومعنى قضى أي أمر، وقيل معنى قضى وصى، وكلا القولين حق. فالله جل وعلا أمر عباده وأوصى عباده ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تصرفوا شيئا من عبادتكم إلا له سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا تعبدوا، هذا معنى لا إله، النهي والنفي عن إيقاع العبادة لغيره، وإلا إياه أي إلا الله. فالعبادة حقه وحده لا شريك له، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة على ذلك، وهذا هو أعظم الحقوق. ثم ثنى بحق الوالدين، وهذا يدل على أهمية هذا الحق وعظمه، فإن الله جل وعلا قرن حق الوالدين مع حقه، فهنا نهى عن الإشراك به وأمر بالإحسان إلى الوالدين، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. هذا كله يدل على عظم حق الوالدين وعلى وجوب الاعتناء بهما برا وإحسانا. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. إحسانا مصدر مفعول مطلق، وهو يدل على الفعل المقدر قبلها، فيكون تقدير الكلام: وأمر ووصى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، أو أحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان يشمل كل نوع من هذا الجنس، جنس الإحسان، سواء بالأقوال، بالأفعال، بالبذل، بالمواساة بالمال. ولهذا يقول ابن عاشور: الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة. ويقول القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطة عليهما. فالحاصل أن الإحسان لفظ عام، اسم جنس، كل إحسان أنت مطالب فيه مع الوالدين، سواء بالأقوال، بالأفعال، بالأموال، بكل شيء. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان عظم شأن الوالدين والحث على الإحسان إليهما، فمن ذلك الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر في الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحي والدك؟ أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. يستأذن في الجهاد في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل له من والدين؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما وأحسن صحبتهما. ويدل على هذا أيضا الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهو بمعنى الحديث الذي قبله، قدم بر الوالدين وخدمتهما على الجهاد في سبيل الله. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه البزار ورواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد من طرق عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر ثم قال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم أنفه، يعني التصق بالرغام بالتراب إهانة له. فقلت: آمين. قال: فقل آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قل آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قل آمين. قلت: آمين. نعمة عظيمة أن تدرك والديك يا أخي أو أحدهما، باب من أبواب الجنة مختصر. فإياك إياك والعقوق بهم، فإنهم لن يدوموا لك. كم من الناس قد فقد هذا الباب الآن، هذا الباب، باب الجنة، باب الوالدين، أقصد فقد حياتهما، وإن كان ولله الحمد البر بهما باق كما ستأتي إن شاء الله الإشارة إليه. لكن يا من أنعم الله عليه بوجود هذين البابين الموصلين إلى الجنة، أحسن التعامل معهما، أحسن استعمال هذين البابين، ابذل ما تستطيع مما يوصلك إلى الجنة من برهما والإحسان إليهما والإنفاق عليهما والتلطف معهما إلى غير ذلك. فسيأتي يوم تفقد ذلك الباب كما فقده غيرك. ومما جاء في حق الوالدين وبيان عظم حقهما ما رواه الترمذي والحاكم وصححه موافقه الذهبي والألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما، فأرضهما حتى يرضى الله عنك. واحذر من سخطهما أو من إسخاطهما لئلا يسخط الله عليك. طبعا هذا ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبخصوص الوالدين يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يطعان في المعصية، لكن يطعان في طاعة الله، يطعان في الأمور المباحة، يحسن الإنسان صحبتهما. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الترمذي وصححه ووافقه الألباني عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. لا، احفظه يا عبد الله، لا تضيع ذلك الباب. ومما يدل عليه أيضا ما رواه النسائي، ما رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني عن معاوية بن جاهمة رحمه الله، عن أن جاهمة رضي الله عنه جاء يريد الغزو، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. وفي لفظ الطبراني: ألك والدان؟ إلزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. قال بعض الشراح في معنى إن الجنة تحت قدمها، قال: أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاهما، وكأنهما أو كأن أمك قاعدة على باب الجنة فلا يصل إليك إلا من جهتها. فانتبه يا عبد الله. ومما جاء أيضا في الإحسان للوالدين ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريقه إلى مكة ومعه أصحابه كما ذكر عبد الله بن دينار، قال: وكان يسير على بعير ومعه حمار يتروح عليه أحيانا، يعني إذا مل من ركوب البعير ركب على الحمار. قال: فلقيه أعرابي فقال له ابن عمر: أنت ابن فلان؟ قال: نعم. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: اركب هذا، ثم حل عمامة على رأسه وأعطاه إياها. فقال له عبد الله بن دينار أو بعض أصحابه: أصلحك الله يا ابن عمر، أعطيته الحمار والعمامة؟ لو أعطيته اكتفيت بأحدهما، فالأعراب يقنعون بالشيء اليسير. فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. قال: وإن أباه، أبا هذا الأعرابي، كان ودا لعمر، كان صاحبا لأبي عمر، فهذا من هذا من بر بأبي بعمر، إهدائي إلى ابن صاحب عمر. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح كما يقول الألباني عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت قد حمل أمه وراء ظهره، يعني حمل أمه على ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني أنا لها مثل البعير الجمل المذلل، مذلل لها مسخر. إن أذعرت ركابها، يعني إذا أحد أذعر وأخاف ركابها وما تركب عليه بحيث أنه يسقط تسقط منها وتتأذى، فإنني لم أذعر، يعني لن أرهب ولن أضر بأمي أو أسقطها أو أطرحها على الأرض، بل سأتحمل كل ذلك. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها، حججت بها والآن أطوف بها على ظهري الكعبة، تراني جزيتها، يعني رددت لها ثواب قيامها علي في صغري؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. وفي له: أي لكع، يعني يا لكع، هذه كلمة تقال للدم، أي لكع، ولا طلقة واحدة، ولا طلقة واحدة، يعني طلق المرأة أثناء وضع مولودها يأتيها الطلق وتزفر معه ويصيبها ألم لا يعلمه إلا الله. فقال: كل هذا الذي فعلته ولا بزفرة واحدة أو طلقة واحدة من الطلق الذي يصيبها لما ولدتك، فالزم حقوق والديك وأحسن إليهما، هذا في حياتهما، ولكن أيضا بعد مماتهما، حتى بعد مماتهما. فقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، المراد بالصلاة الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، عهد بشيء وصية أوصيا بشيء بأمر تنفذ هذا العهد ولا تقطعه وتوقفه، وإكرام صديقهما، صديقه تكرمه لأنه صديق أبيك أو لأن المرأة صديقة أمك، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، التي لا رحم لك إلا من قبلهما، يعني قبل الوالد والأم، فهو الذي بقي عليك بعد موتهما من برهما. ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وضعفه الألباني، لكن قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد: الحديث وإن كان فيه رجل مقبول إلا أن له شواهد تدل عليه، يعني له ما يشهد بصحته. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن، إما هي إن الشرطية، إن، وما هي الزائدة المهيئة لنون التوكيد، فكأنه يقول: إن بلغ والداك أو أحدهما الكبر وهما عندك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إن بلغ والديك الكبر وهما عندك فأحسن إليهما، يعني أبوك وأمك عندك وبلغهم الكبر، يعني الكبر يعني كبرت أسنانهما فصار عجوزين هريمين، ومن الله عز وجل أنهم عندك وفي كفالتك في مسؤوليتك، فلا تقل لهما أف وهنا خص الله حال الكبر، قال إما يبلغن عندك الكبر، والكبر يعني هو التقدم في السن، أصبح كبير السن، خص حال الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إليك لتغير الحال عليهم بالضعف والكبر. وإن كان الإحسان إلى الوالدين واجب سواء كان كبار الأسنان أو كان صغار الأسنان شبابا، لأن بعض الناس قد يتزوج مبكرا وينجب مبكرا، فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه تزوج وعمره 11 سنة، وولد له ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، كلاهما صحابي وعمره 11 سنة، يعني هو أب وعمره 12 سنة، فقد يكون الوالدان صغارا خاصة إذا تزوجا في سن مبكرة، لكنه خص التوصية على الوالدين في حال الكبر لأن هذه الحالة هما أشد حاجة إلى خدمة ولدهما وإعانته لما أصابهم من الضعف والعجز، لما أصابهم من الضعف والعجز. قال إما يبلغن، يعني يبلغ يمد الله بعمره وهو عندك الكبر وهو التقدم في السن، أحدهما أو كلاهما، أحدهما يعني الوالدين، الوالد أو الوالدة أو كلاهما، أمك وأبوك، فلا تقل لهما أف. أف اسم فعل مضارع معناه أتضجر، معناه أتضجر، فالتأفف يدل على التضجر، وهو كما قال ابن كثير وهو أدنى مراتب القول السيء. إذن لو طلب منك أمر أو أمرك بأمر وأنت مثلا لا تريده مكروه لك، لا تقل أف، لأن هذا التأفف دليل على التضجر، ما تريد هذا، تقول سمعا وطاعة إلا إذا كان معصية، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النهر هو الزجر، يقال نهره وانتهره إذا زجره. قال الطبري ولا تزجرهما. وقال عطاء لا تنفض يدك على والديك، لا تنفض، لا تنفض يديك أو يدك على والديك. ولهذا لما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، وقال وقل لهما قولا كريما، أي طيبا لينا حسنا بأدب وتوقير وتعظيم. فنهى عن التأفف ونهى عن الزجر وأمره بأن يقول لهم قولا كريما، وهو القول الجميل الحسن، والكريم هو الرفيع في نوعه. لماذا؟ لأنه قد يكون بعض الناس لا يتأفف ولا يزجر ويتكلم بلين ولطف، لكن دلالة كلماته سيئة، ما هو قول كريم، كان يقول حاضر يا شيبة يا عجوز، ويخفض القول ويلينه، لكن القول مو بكريم سيء، لا يا أبتي، نعم يا أبا فلان، فيكون قولا كريما. قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال السمعاني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة معناه ألن جانبك لهما. وعن عائشة أطعهما ما أمراك. والخفض التواضع، وجناح الذل هو ترك الاستعلاء، مأخوذ من استعلاء الطائر بجناحيه. وقوله من الرحمة أي من الشفقة والعطف. وقال ابن كثير أي تواضع لهما بفعلك. وقال الأمين الشنقيطي أي أرني الجانب لهما وتواضع لهما. وهنا مسألة، هل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ هذه من أدلة القائلين بأن في القرآن مجاز، والصواب أنه ليس في القرآن مجاز، كل ما في القرآن فهو حقيقة، واستعملته العرب في ذلك حقيقة، لا مجاز في القرآن، كما أنه لا مجاز في اللغة أيضا، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، سماه طاغوت المجاز، كما حققه الأمين الشنقيطي في منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، لأن الإنسان له جناح حقيقة ويخفضه أو يرفعه، وهو يده وعضده وإبطه، هذه كلها يسمى جناح، جناح للإنسان. فالمراد اخفض لهما جناح، يعني تواضع لهما، لين لهما، إياك والترفع. ولهذا يقول الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان نقلا عن رسالته منع المجاز، قال والجواب، يعني في رد من قال أن هذا من المجاز، قال والجواب عن قوله واخفض لهما جناح الذل أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، يقصد أمر الله لموسى، واضمم إليك جناحك من الرهب. قال والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع، لأن مريد البطش يرفع جناحه، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحه، فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما، كما قال لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقد أفاد وأجاد رحمه الله، قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي ادعو لهما في كبرهما وفي حياتهما وبعد موتهما. وهذا ينبغي أن يكون من دعاء الإنسان لوالديه سواء كانوا أحيانا أو أمواتا، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، أكثر من هذا يا عبد الله، أحياء كانوا أو أمواتا. أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الرجل ليبلغ المنزلة في الجنة فيقول يا ربي بما بلغت هذا، يعلم أن هذا ما بلغ هذه المنزلة بعمله هو، لأن الإنسان يرى عمله ويعرف ما يبلغ به يوم القيامة، بما بلغت هذا، فقال فيقال له باستغفار ولدك لك من بعدك، استغفر لوالديك يا أخي في السجود أحيانا، في التشهد الأخير أحيانا، لا تترك الاستغفار لهم يوميا، استغفر لهم ثلاثا أو سبعا أو أكثر أو أقل، المهم أنك لا تنساهم من الاستغفار لهما، هذا أقل برهما، هذا أقل ما تبرهما به. واهضة أحسن إليهما بالصدقة عنهما وبتفطير الصائم والإحسان إلى الناس، إذا أحسنت إلى أحد بشيء من المال أو أشركهما معك في الأجر، ولا تبخل عليهما في الدعاء أكثر من ذلك، وأبشر، الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث: بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. فأنت الآن في شدتك ونشاطك، لكن إن مد الله في عمرك يأتي عليك يوم تضعف فتحتاج إلى من يبر بك ويعينك، فالله الله في بر الوالدين والإحسان إليهما. وهذه هي ثمرة قراءة القرآن وتدبر القرآن ومعرفة تفسير القرآن، أن نعلم ماذا أراد الله منا، ماذا يريد الله منا، حتى نبادر إلى العمل ونطبق ذلك. أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.